رب يا رب يا رب، ربنا يرحمها ويجعلها زوجتك في الجنة يا رب. اتجوز يا عم زي ما انت عايز ان شاء الله، ربنا يقسمها لك ويختارها لك في الجنة ويرحمها رحمة واسعة يا رب.